فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. مثل الذين

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إننا الأبرار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين أدريك ما يوم الدين يا